رحمه الله تعالى. الجزء الأول قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه والمعلق عليه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه يوم العرض عليه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أنت مولانا وأنت ولي ذلك والقادر عليه. جدير بالذكر أننا نستهل هذا الشريط بحلقة كانت بتاريخ 15 من شهر شعبان لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك مقروءا من صفحة 27 و200، قوله رحمه الله تعالى: وهذا يتوكد بالوجه الثالث، وهو أن الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن وذم المعرضين عن استماعه وجعلهم أهل الكفر والجهل الصم البكم، فأما مدحه لاستماع كل قول فهذا شيء لم يذكره الله قط، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على وعلى يتأكد بالوجه الثالث، وهو أن الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن. لعلك تزيد الصوت قليلا. لك الله خير، تزيد الصوت قليلا. فإن الله سبحانه وهو أن الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن ولم المعرضين عن استماعه وجعلهم أهل الكفر والجهل. أهل الكفر والجهل فثم المكن، فأما مدحه لاستماع كل قول تعالى كأن لم يذكره الله قط، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتون أنكم ترحمون، وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح. وهذا ذبح عليه الشيخ رحمه الله أمر يجب أن ينبه عليه، ولا شك في ذلك إجماعا. بشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القول يعني القول الذي فيه الفائدة فيه الخير، وهو القرآن الكريم والعظة والتوكيد وما ينفع الناس. فإذا سمعوا هذا انتفعوا به واتبعوا أحسنه، وليس المراد كل قول، فإن الأقوال فيها المنكر وفيها السب وفيها الشتم وفيها اللعن وفيها الأغاني وفيها أشياء منكرة فليست داخلة في هذا في الآية الكريمة، إنما المراد ما ينفع الناس، وأعظم ذلك القرآن الكريم. نعم. وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تدمع ثم عرفوا من الحق وقال تعالى الذين اوتوا العلم من قبله لا يكمله يخرجون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا مفعولا ويخرجون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال تعالى قيل من واجبنا ان شر الدواب عند الله ثم المسلم الذين لا يعقلون فلو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم وقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي لم يكن على يسمع الا دعاء ونداء ثم صم عميا فهم لا يعقلون قال تعالى والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يحسبوا عليها صما وهم يعنى وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والله فيه لعلكم تهلكون وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون قال غير واحد من السبب هو بها فقال لنا أيغني كما فلما المدري فلما المعرض عما يجد من اجتماع المشتغل عنه اجتماعها كما هو كان كثير من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قالوا كثير من المتنكسة في سيارهم بجماع المكر والتصفية عن سماع قول الله تعالى واذكر هذا قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث يغنى عن سبيل الله من غير علم ويتخذها هزوا وقال تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم قال وعلى ابصارهم اشاره وقال تعالى وقال قلوبنا في اكله مما تدعون اليه وفي هذه الآيات والكلمات وما جاء في معناها أخذ أهل العلم كراهة الاستماع لما يضر ويصد عن الحق بل حرم ذلك ومن ذلك ما في قوله جل وعلا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فأنكر عليهم عملهم هذا وأن هذا مما لا يليق بالمؤمن هو يضحك ويعرض ويستمع الغنى والملاهي ولا يستمع لكتاب الله عز وجل ولهذا قال السمود إنه الغنى وأنتم سامدين مغنون ومشتغلون بالغنى ومن هذا الآية الكريمة ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا اتبع آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا قال أكثر العلم إنه غنى وأنه يورث هذه الآفات المتعددة وهو من أسباب الضلال والإضلال قد قرأ بعضهم ليضل وقرأ آخرهم ليضل فاستماع الأغاني والاستشاغل بها من أسباب الضلال عن الحق والإضلال عنه وذلك من عواقبه الوخيمة أنه يسبب الاستهزاء بآيات الله وبدينه فأهل النجوم والأغاني يثقل عليهم سماع القرآن وسماع الخير ويفضي بهم إلى الاستهزاء ثالثا أنه أيضا يفضي إلى التكبر عن سماع القرآن والتشاغل وإذا اتبع آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فمن تلذذه بالغناء واعتياده له ينشا عن هذا تثاقل عن سماع القران واستكبار عن سماعه لا حول ولا قوه الا بالله الى غير هذا ما يسبب ايضا سماع الحان النساء واصوات النساء وما يفضي اليه من الزنا والفواحش الى غير هذا من الشرور او قد يفضي ايضا الى نفاق وهو اقبح من الزنا واخبث نعم نسأل الله العافية. وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وقال ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون وقال ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى وقال ومنهم من يستمع اليك وجامع على قلوبهم اكله من يكرهوه وفي انامهم اطرا. الوجه الرابع انهم لا يستحسنون اجتماع كل قول منظور ومنشور بل هم من اعظم الناس كراهه ورغبه لما لا يحبونه من الاقوال منظومها ومنشورها. فنظومهم عن كثير من الاقوال اعظم من دخول المنازع لهم في سماع المكار والتصديق عنك عن هذا السماع. واذا لم يكن العموم مرادا في الاتفاق كان حمل الايه عليه باطلا. الوجه الخامس انه قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون ما احسنه. وقال تعالى ومن ظلم ممن افترى على الله كلما او كذب بالحق لما جاء. وقال وكذلك يجزي المفترين. وقال ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال ولا تنابزوا بالالفاظ. وقال اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول. وقال تعالى ويقولون طاعه. فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يريدون فأعلم عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهو قد اشتد الذي قوله فيتبعون ما أحسن ربنا على العموم. وهو حجة على صدق ذلك كما تقدم. وقوله فيتبعون أحسنه كقوله في هذه السورة واتبعوا أحسن ما أرسل إليكم من ربكم. فهذه الكلمة مثل هذه الكلمة سواء سواء. وهذا من معاني كتاب القرآن كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي. فاتباع أحسن ما أنزل الله معنى معنى التشابه هنا هو التماثل. وكونه يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض. فما أجمل في مكان وضح في مكان. وما اقتصر في مكان بسط في مكان. فأوضح بعضه بعضا. الله نزل أحسن الحديث. فهو أحسن الحديث وهو أحسن القصص. وقال نحن القصائد أحسن القصص. وهو أصدق القول. ولهذا قال جل وعلا الله نزل أحسن كتابا متشابها مثالي. يعني يثنى ويكرر الصلوات وفي الختمات بخلاف التشابه في قوله جل وعلا وأخر متشابهات فهو معنى آخر. يعني أخر فيها بعض الاشتباه فتفسر بالمحكم ويبلغ عليها المحكم وهو شيء واضح. ويرد المشتبه الذي قد يخفى معناه الى الامر الى ايات المحكمات واضحه المعنى فيفسر هذا بهذا. فاذا علم المؤمن هذا تدبر الايات التي تشتبه عليه فوجد حلها ووجد بيانها في الايات الواضحه التي فيها البيان والايضاح. هذا معنى متشابها. وهكذا قوله كتبت اياته ثم وصلت فهكذا متقنة ليس فيها تناقض ولا خلل بل آيات محكمات صادقات واضحات متشابهات يشبه بعضها بعضا. نعم. اتباع احسن ما انزل الينا المنزل الينا بربنا هو اتباع احسن القول. بهذا امر بني اسرائيل حيث قال لو كتبنا له فلواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء. فخذها بقوة وامر قومك يقول بأحسنها. ثم قال أبو قاسم وقال تعالى فهم في ربك وأحسنها اتبعوا أحسن من ربكم ولا تتبعون أحسنه. أحسنه هو ما أمرنا به وترك ما نهينا عنه. هذا الضلال. يعني ما نهيتم عنه اتركوه وما أمرتم به فخذوا به. والعكس أن يدع الأوامر ويرتكب النواهي هذا غير الأحسن. وهذا هو المنهي عنه. فالمؤمنون مأمورون بأن يأخذوا بالأحسن ويتبعوا الأحسن، اتبعوا أحسن ما أنزل من ربكم وكذا إفهاد الشريف هذه السبب الله يتبعون أحسنه، يعني يتبعون أحسن ما أنزل إليهم من قول وعمل، فيشتغلون بذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشتغلون بفعل ما شرع الله من الصلوات والصيام والحج والصدقات وغير ذلك، ويدعون ما نهاهم الله عنه، فإن فعل ذلك ليس هو الأحسن، بل ترك المنهي هو الأحسن وفعل المأمور هو الأحسن، فترك المأمور ليس هو الأحسن وفعل المنهي ليس هو الأحسن. نعم اللهم استعان على بابها. نعم. ثم قال أبو القاسم وقال تعالى فهم في غوطة يحضرون، جاء بالتفكير من أنه الصناع، قلت فهذا قد ورد عن طائفة من السلف أنه الصناع الحسن أنه الصناع الحسن في الجنة، وأن الحور العين يغنين في أصوات لم تسمع الخلائق بأحسن منها، لكن نعيم الله تعالى لعباده للأصوات الحسنة في الجنة واستماعها لا يقتضي أنه يشرع أو يبيح سماع كل صوت في الدنيا، فقد وعد في الآخرة أشياء حرمها في الدنيا الخمر والحرير وأواني الذهب والفضة، بل قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وقال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وآلي الأحاديث من الصحاح المشاهير المجمع على صحتها، فقد أخبر أنه من استعمل هذه الأمور في الدنيا من المطعوم والمنفوس وغيرها لن يستعمله في الآخرة، فلو قيل له هذا السمع الحسن المعروف به في الجنة ولمن زاد مسامعه في الدنيا عن سماع الملاهي، كان هذا أشبه بالحق والسنة، وكثر ورد به الأثر، ويقول الله يوم القيامة أين الذين كانوا من سن اللهو يلتفون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو عن اللهو ومسامي الشياطين، أبصروهم وأسمعوهم تحميدي وتمجيدي والثناء عليك، وأخبرهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال أبو القاسم واعلم أن سماع الأشعار في الألحان الطيبة والنغم المستلذة إذا لم يعتقد المستمع محظورا ولم يسمع على منوم في الشرع ولم ينجل في زمام أواه ولم ينجل في تلك. ثم قال أبو القاسم ويعفو عنه عن سقط. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه نهاية حلقة 15 من شهر شعبان، وهي آخر حلقة قرئ فيها من الاستقامة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في دروس عام 1446، ومع نهايتها وصلنا إلى نهاية صفحة 33200 من المجلد الأول من الكتاب، وما يعقب ذلك إن شاء الله تعالى يكون في أول حلقة من دروس عام 1447 يقرأ فيها من كتاب الاستقامة، وكانت يوم الخميس 7 من شهر الله المحرم لعام 1447. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإكمال هذا العمل وإخراجه على الوجه الذي يرضي مولانا عنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعله عملا مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا ممن يأتيه يوم القيامة بقلب سليم، هو ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات وخلص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا أصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. على أبو قاسم ثم قال أبو قاسم وعلم أن سمع الأشعار بالألحان الطيبة والنظم المستمر إذا لم يدعنا إذا لم يعتقد المستمع محظورا ولم يسمع ولم يسمع على مذمومة الشرع ولم يجزم ولم أرفع صوتي الله خير وضع ولم يسمع الله من السماء الشرعي الذي يحبه الله ورسوله وعباده المؤمنون. وعد الله به في الآخرة من السماء الأدم. ولهذا نشأ من هاتين المقدمتين اللتين سلوك سنبت فيهما الحق بالباطل. قول من لم يذهب إليه قول من لا قول إلا قول لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة ولا أئمتها. فإنه وإن نقل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه سمع بها فلم يقل أحد منهم أنه مستحب في الدين ومختار في الشرع أصلا، بل كان فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك كراهته وأن تركه أفضل، أو يرى أنه من الذنوب وغايته أن يطلب سلامته من الإثم أو يراه مباحا كالتوسع في لذات المطاعم والمشارب والملابس والمساكن. وأما وجاء الثواب بفعله والتقرب إلى الله فهذا لا يحفظ عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل المحفوظ عنهم أنهم رأوا هذا من ابتداع الجنازة، كما قال الحسن بن عبد العزيز الجرمي سمعت الشافعي يقول خلفت من مغتابة شيئا أحدثته الجنازة يسمون التغبير يصدون بأن أتى عن القرآن والتغبير هو الضرب بالقرين فاضطر أي أثاره طارت أحوالة من الآلات التي تضرب بتلحين منها. والشافعي بكمال علمه وإيمانه علم أن هذا مما يصد القلوب عن القرآن ويعذبها به عنه، كما قد وقع أن هذا إنما يقصده جنديك منافق من منافقة المشركين أو الصابرين وأهل الكتاب، فإنهم هم الذين أمروا بهذا في الأرض كما قال ابن الله. فاختلف الفقهاء في السماع فقال بعضهم هو مباح وقال بعضهم هو محرم، وعندي انه واجب. وانا مما حدث به ابو عبد الرحمن في مساله السماع وهذا مسهل بالزندقه. وكذلك المسلم في اشارته امر بسماع الالحان وبعشق الصور، وجعل ذلك مما يزكي النفوس ويهذبها ويصفيها، وهو من الصابره الذين خلقوا بها من الحيثيه ما خلقوا. وقبله الفارابي كان اماما في صناعه التصوير موسيقاويا عظيما. هذا كله يحقق قول الشافعي رضي الله عنه. ونحن نتكلم على هاتين العلاه، ونحن نتكلم على المقدمتين ان شاء الله بكلام الناس وما كتبته هنا. واما احتجاجه بان النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما انشد بين من الاشعار ولم ينكره، وانه قال ما يشبه الشعر فيقال بل الشعر اعظم مما وصفت. فقد ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من الشعر حكمه، وقال جاهد المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، وكان ينصب لحسان من قبل يجد الشعر فليحلو فيه المشركين، وكان ينصب لحسان من برم ليريد الشعر الذي يحلو فيه المشركين. وقال اللهم أيده بروح القدس، وقال صلى الله عليه وسلم له إن روح القدس ما دمت تنابح عن نبيه. وقال عن عبد الله بن رواحه روح القدس هو جبريل عليه الصلاه والسلام، يقال له روح القدس ويقال له الروح الامين. نعم، لانه جهاد شعر الشرعي جهاد في سبيل الله في ذم المشركين وهجرهم والتنجيز بهم ودعوتهم الى الحق وتزييفهم ما هم عليه من الباطل. هذا غير ما تفعله الصوفيه من الالحان الفاسده في العشق والصور واشياء اخرى مما يمدحونه ويذمونه. نعم، صلى الله عليه وسلم. وقال عن عبد الله بن رواحه ان اقلكم لا يكون الرفث، وقد استنجد الشريف بن سويد الثقفي مئه قافيه من شعر امريه مئه الصلب، وهو يقول هي وجمع قصيده كامل من زهير، وهذا باب واجع. وقد قال الله تعالى في كتابه بعد ان قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يحيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب فلم يلم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من الشعراء المنتصرين من بعد ما ظلموا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع جرح أحدكم طيحا حتى يليا هذا قوله بالشعر مع قوله بالتغيير ليبين ان اباحه احدهما غير مستلزمه للاخر واما قوله بالاعجاب كما قال طيبه فلا يتغير الحب بان تسمع بالالحان الطيبه هذا ظاهر من الامر فان هذه حجه فاسده جدا والظاهر انما هو عكس ذلك فان نفس سماع الالحان مجردا عن كلام يحتاج الى ان تكون مباحه مع انفرادها وهذا من اكبر مواقع الجدال فان سماع الالحان مجردا عن كلام يحتاج الى ان تكون مباحه مع انفرادها هذا من أكبر مواقع النزاع فإن أكثر المسلمين على خلاف ذلك ولو كان قلوب يشتري كان الصاغ بكلمة يحتاج إلى دليل يدل يحتاج إلى ما يدل الصاغ بكلمة نعم ولو كان كل من الشعر أو التلحين مباحا على الانفراد لم يلزم الإباحة عند الاجتماع إلا بدليل خاص فإن التركيب له خاصة يتعين الحكم بها وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال إن خبر الواحد إذا لم يفد العلم عند انفراده لم يفد العلم مع نظائره ومع القضائل فجحد العلم الحاصل بالتواتر وفي منزلة ما ينكر عن جهة ابن معاوية أن رجلا قال له ما تقول في الماء قال حلال قال والتمر قال حلال قال فالنبي قال ماء وتمر فقال له إياس ابن معاوية قال أرأيت لو ضربتك بكف من تراب فكنت قتلتك قال لا قال فإن ضربتك بكف من جبل فكنت أقتل كنت أقتلك قال لا قال فإن ضربتك بماء فكنت أقتلك قال لا قال فإن أخذت الماء والجبل والتراب فجعلتها طينا وتركته فجعلتها طينا وتركته حتى جف وضربتك به حتى قتلتك قال نعم فقال كذلك النبي يقول إن القادر هو القوة الحافظة بالتركيب والمقصود بالعقل هو قوة المسلمة الحافظة بالتركيب وكذلك هنا الذي يسلم الفروج ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة يقول بالتركيب وليست بالأصوات المستمعة باستفزازها استفزازها للمخروج وإلهها استفزاز استفزازها للمخروج وعبادها اما بنياحه وتحسين واما باضراب وانكار واما باضراب وحميه منزله الصوت الواحد وهذا القران الذي هو كلام الله وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى تحسين الصوت به قال جئوا القران باصواتكم وقال لابي موسى لقد مررت بك البارحه وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك قال لو علمت أنك تستمع لحفظته لك تحفيظا وكان عمر يقول يا أبا موسى يذكرنا بربنا يقرأ أبو موسى وهم يستمعون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ما علم الله لشيء كان به لنبي حسن الصوت يتمنى في القران يجهره قال ان الله اشد الما الى الرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب قيلته يا بينته ومع هذا فلا يحجر ان يقرا القران بالالحان الغنى ولا ان يقرن به من الالحان ما يقرن بالغنى من الالات وغيرها لا عند من يقول به لا احد ذلك ولا عند من يحرمه فللمسلمون متفقون على الانكار لان يقرن بتحصيل الصوت بالقران الالات المسلمه بالفهم كالمجامير وباليد كالغرابين فقال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرا القران وقد استقرا من ابن مسعود وقد استمع لقراءه ابي موسى وقال لقد اوتي مزمارا من مزامير داود فاذا قال قائلنا فاذا قال قائل الى جاء ذلك لاجل هذه الالحان فلا يتغير الحكم بان يسمع بالالحان أنا لا منكرا من القول وزورا باتفاق الناس أما المقدمة الثانية وهي قوله بعد أن أثبت الإباحة إنما أوجب للمستمع أن يوفر الرغبة على الطاعات ويذكر ما أعد الله لعباده المستبين من الدرجات ويحمله على التحرز من الجنات ويؤدي إلى قلبه بالحال قضاء الغالبات مستحق في الدين ومكتام بالشرع فنقول تحقيق هذه المقدمه ان الله سبحانه يحب الرغبه فيما امر به والحذر مما نهى عنه ويحب الايمان بوعده ووعيده وتذكر ذلك وما يؤلمه من خشيته ورجائه ومحبته والانابه اليه ويحب الذين يحبونه فهو يحب الايمان رسوله وفضله والمؤمنين والسماع يحصل المحبوب وما حصل المحبوب فهو محبوب فالسماع محبوبا هذه المقدمه مبنى على اصلين احدهما معرفه ما يحبه الله والثاني ان السماع يحصل محبوب الله خالصا وواجها فانه اذا حصل محبوبه ومكروها والمكروه اغلب كان مذموما وان تكافى به المحبوب والمكروه لم يكن محبوبا ولا مكروها اما القصد الاول وهو معرفه ما يحبه الله فهو اسهل وان كان غريب في كثير منها كثير من الناس واما القصد الثاني وهو ان السماع محبس يحصل هذه المحبوبات ما قال أسرته الله أفضله قيل يا رب العالمين ما أسرته الله أفضله قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل فإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. والمعنى أنه لا بد من الأمرين، المسلم ليس له يتقرب لغير الله، لذلك يعبد الله وحده، وعليه مع ذلك ألا يعبد الله إلا بما شرع، مو بأهواءه وآراءه وقول زيد وعمر، لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ثم جعلناك على شريعتنا فاتبعها، وإن كنت تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امر فرد فلا بد ان تكون العباده على الوجه الذي شرعه الله. اذا اجتمع الامران الاخلاص والصواب قبلت والا فلا. وكلام المجالس الذين ذكرهم المقاتل في هذا الوقت الجليل مثل ما ذكره عن الشيخ ابي سليمان الزهراني انه قال: ربما يقع المسلم في قلبه النكت الصوت بين امن فلا اقبل منهم الا بشاهدين عدلين لا شاهدين عدلين عن الكتاب والسنه وعن صاحبه احمد بن ابي الحراري لو كان من عمل باتباع سنه فباطل عمله وعن سهل بن عبد الملك انه قال: كل فعل يفعله العبد من غير ابتداء طاعة إن كان هناك فهو عين النفس وكل فعل يفعله من ابتداء فهو عذاب على النفس وعن ابي حفيظ وكل فعل يفعله من ابتداء فهو عذاب على النفس أن يكون عليها تحتاج إلى جهادها لأنها ليس لهواها. الله أكبر. وعن ابي حفص النيسابوري انه قال: من لم يجد افعاله واحواله كل وقت بالكتاب والسنه ولم يكتم خواطره فلا ترده في ديوان الرجال. وعن ابن ابي محمد انه قال: الطرق كلها مسدوده على الخلق الا ما اكتفى اثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى جليد عظامه قال: من لم يحفظ القران ولم يكتب الحديث لا يكتفى به في هذا الامر، لان علم هذا مقيد بالكتاب والسنه. وعن ابي عثمان المجدابوري انه قال: من امر السنه على نفسه قولا وفعلا نطق بالاجماع، ومن امر الهوى على نفسه نطق بالبدع. رواه تعالى: وان تطيعوه تهتدوا. وعن ابي حمزه البغدادي قال: من علم طريق الحق قال سهل عليه سلوكه. من علم طريق الحق قال سهل عليه سلوكه. ولا دليل على الطريق الى الله الا من متابعة الرسول في احواله واقواله وافعاله. وعن ابي عبد الملك على كل حال لا يكون نتيجة علم فإن غضبه أكثر على صاحبه من نفع. وسئل عن التصوف فقال: الصبر تحت الأمر والنهي. وعن ابي يعقوب المخزومي قال: أفضل الأحوال ما صارنا العلم، ومثل هذا كثير في كلام أئمة المشايخ. وقل إن امرأ الصوت ذلك لما يعلم له من حال كثير من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجهه مع والصحبة مع مهن الرجال ودوام الهيبة والمراقبة وكثير عندك موقف ولا تفعل هذا موقف تفعل هذا وكثير صف كم أزالك الله سل الله الرحمن الرحيم الله هذا بحث مهم رحمه الله نعم الله المستعان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وكثير ما ابتلى كثير من اهل السماء بشوكه من حال النصارى من الغلو في الدين واتباع الاهواء قوم فضلوا من قبل وان كان فيهم فيه فرض وصلاح قام فيما ابتدعوا من ذلك وضلوا عن سبيل الله يحسبون ان هذه البدعه تهديهم الى محبه الله وانها لتصدهم عن سبيل الله فانهم عشوا عن ذكر الله هو كتابه وعن اجتماعه وتدبره واتباعه وقد قال تعالى: ومن يسمع عن ذكر الرحمن يغتنم له شيطانا فهو له قرين. وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون وقد قال تعالى ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون منهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعض الأولياء بعض وهو من المتقين فالشريعة التي جعله عليها تتضمن ما أمر به وكل حب وذوق ووجد ذاته لا تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمون فإن العلم بما يحبه الله إنما هو ما أنزله الله إلى عباده من هدى ولهذا قال في إحدى آيتين وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وقال في الآية الأخرى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فكل من اتبع ذوقا أو وجدا بغير هدى من الله سواء كان ذلك عن حكم أو ظلم فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا وينهى عما يغضبه ويذمه ويتخذ ذلك دينا إلا بهدى من الله وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة فقد اتبع هواه بغير هدى من الله ولهذا كان السلف يعزون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمونهم بذلك ويأمرون بأن لا يقر بهم ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام والحجاب أو العبادة والأحوال مثل المكاتبات وخلق العادات كقول يونس بن عبد بن عبد أعلى كتب الشافعي تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا أريد ليث بن سعد وغيره كان يقول لو رأيته يمشي على الماء لا تثق به ولا تعبأ به ولا تكلمه قال الشافعي بينه والله ما قصر وعن عاصم قال قال أبو العالى كأنه الإسلام يعني لا تغتر بأخبار بأحوال المبتدعة وأتباع الهوى ولو رأيت منهم العبادة الكثيرة أو الكرامات التي يدعونها بالمشي على الماء أو غير ذلك لا تغتر بهم حتى تزنهم بميزان الشريعة حتى تنظر أحوالهم من جهة الشريعة وحتى تعرف تمسكهم بها وتعظيمهم لها ومحاربتهم بما قالها هذا هو الميزان أما ما يدعون من الكرامات فلا قيمة لها لأنها قد تكون من خوارق الشياطين تكون ابتلاء وامتحانا يضرهم فالواجب على من أراد أن يجد الناس ويعرف حالهم أن يزنهم بالشرع هل استقاموا عليه في أقوالهم وأعمالهم أو انحرفوا هذا هو الميزان وأما ما يدعون من كرامات أو مكاشفات أو غير ذلك فهذه أشياء قد يكون لها أسباب أخرى نعم وعن عاصم قال قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الإسلام يمينا وشمالا وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى بين الناس العداوة والبغضاء فحدثت الحسن قال صدق ونصح قال فحدثت حفصة بنت سيرين فقالت يا أبا علي أنت حدثت محمدا بأن قتلا قالت فحدثه إذا فقال أبي بن كعب عليكم السبيل والسنة فإنهما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله فخابت في عينه فخابت به عيناه من خشية الله فيعذبه ومعنى الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله بنفسه فاستعر فجده من حجة الله إلا كان مدبه كمدب شجرة قد يبس ورقها ورق ورقها فليتنا ذلك إذا صار سالح شديدا فتحاكت عنها ورقها أقول تحطها مخطاياه كما تحاكت عن جزء الشجرة ورقها وإن اكتشاف جقادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة انظر أن يكون علم عمل قلت إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم وكذلك قال عبد الله بن مسعود ونص أن اقتصاد بالسنة خير من الاجتهاد بالبدع وقيل لأبي بكر بن عياش يا أبا بكر من السني قال الذي إذا نكرت الأهواء لم يرغب من شيء منها وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به وذلك أن كثير من الأفعال قد يكون مباحا في الشريعة أو مكروها أو متناجا في إباحته وكراهته وربما كان محرما أو متناجا في تحريمه فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب ودين وطريق يتقربون به حتى يردون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعل وربما جعلوا ذلك من لوازم طريقتهم أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله ويكون ذلك خطأ وضلالا وارتداء دين لم يأذن به الله مثال ذلك حلق الرأس في غير الحد والعذرة لغير عذر فإن الله قد ذكر في كتابه حلق الرأس وتقصيره بالنصح ولترى حلقه لعذر في قوله فمن كان منكم مريضا او به الم من راسه ففدية من صيام او صدقة او نصح واما حلقه لغير ذلك فتستنادى العلماء في اباحته وكراهته نزاعا معروفا على قولين هما روايتان عن احمد ولا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين أن ذلك لا يشرع ولا يستحب ولا هو من سبيل الله وطريقه ولا من الجهد المشروع للمسلمين ولا مما أذن الله به على أحد من الفقراء ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النساك الفقراء والصوفية دينا حتى جعلوه جهارا وعلامة على أهل الدين والنصر على أهل الدين والنسك والخير والتوبة والسلوك إلى الله يشير إلى الفضل والصوفية حتى أن من لم يفعل ذلك يكون منقوصا عنده خارجا عن الطريقة المفضلة المحمودة عندهم ومن فعل ذلك دخل في هديهم وطريقهم وأضلال عن طريق الله وسبيله في اتخاذ المسلمين واتخاذ ذلك دينا وشعارا لأهل الدين من أسباب تبديل الدين بل جعله علامة على المروق من الدين أقرب فإن الذي يكرهه ويفعله صاحب عادة لا عبادة يحتج بأنه من سيما خارج الناعتين الذين جاءت الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذنبهم من غير وجه فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه هو السيماه التحريق فإذا كان هذا سيما فهو أولئك المالكين وفي المسند والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم كان هذا على بعده من شعار اهل الدين او لا من العكس ولهذا لما جاء الصديق بن عجل السلمي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وساله عما ساله من المتشابه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وضربه ضربا عظيما كشف راسه فوجده دار ضيرتين فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي به عيناك لأنه وجهه محلوطا استدل لأنه لو وجهه محلوطا استدل بذلك على أنه من الخوارج المالكين وكان يقتله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فيفرقون من الإسلام كما يفرق السهم من الرمية ولو أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان على غير الوجه المشروع الأصواب من الهروب من الدين ولهذا طلاب الله المسعود وأبي بن كعب الاقتصاد في سنة الاجتهاد في بدعة حتى جرهم ذلك إلى تكفير أهل الذنوب وتخليدهم في النار فهذا من غلوهم ومن الخوارج حق اجتهادوا في العبادات وزعموا أنهم بذلك نجوا وخافوا من قبلهم ثم جرهم هذا إلى الخروج عن الدين وتكفير المسلمين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أينما لقيتم اقتلوهم لئن أدركتم لا أقتلوا قتل عاد لبدعتهم العظيمة وتكفيرهم المسلمين وخروجهم عن الصراط المستقيم وكان من شأنهم تشديد التحليق وتحليق الرؤوس والإلزام بذلك وأن من دينهم وعبادتهم وقرباتهم كان على ما سلم ولهذا قال سماهم التحليق وإنما التحليق جائز فقط ليس بواجب ولا مشروع فقصر أن يكون جائزا فكره بعض أهل العلم من حاجة كالحق بالعمرة أو الحج أو لأسباب أخرى الحاصل أن هؤلاء الخوارج يمثلوا بالغلو والزيادة في الدين حتى جرهم ذلك التنطع ثم كفروا المسلمين وقالوا من سال كفر ومن سرق كفر من عقى والديه كفر ومن قطع الرحم كفر فأخرجوهم من الدين بهذه المعاصي ثم جعلهم مخلدين في النار كالكفر نسأل الله العافية. نعم. وقد تأول فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان قتاله لهم من أعظم حسناته ومجرته التي يمدح بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتالهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقال إنما أتركتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة وفي الصحيح عن علي لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل وكانوا يتشددون بأمر الذنوب والمعاصي حتى تخطروا المسلمين وأوجبوا لهم الخلود في النار ولا ريب أن كثيرا من النساك والعباد والزهاد قد يكون فيه شعبة من الخوارج وإن كان مخالفا لهم في شعب أخرى فنزوه زي معين من اللباس سواء كان مباحا أو كان مما يقال إنه مكروه بحيث يجعل ذلك دينا ومستحبا وشعارا لأهل الدين هو من البدع أيضا فكما أنه لا حرم إلا ما حرمه الله فلا دين إلا ما شرعه الله الوجه الثاني أن قولهم إن هذا السماع يقصد محمود قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني أن قولهم أن هذا السماع يحصل محبوب الله وما حصل محبوبه فهو محبوب له قول باطل وكثير من هؤلاء أغصرهم حصل لهم الضلال والغواية من هذه الجهة وظنوا أن السماع يثير محبة الله ومحبة الله هي رب الإيمان به وعمل صالح وبكمال ايات الله فيما ينكره عن طالب وغيره نهايه المقامات وربما قال بعضهم هي المقام التي يرتقي مقدما وربما قال بعضهم هي المقام التي يرتقي مقدمه العامه وشابه الخاصه ويقول من يقول منهم إن السماء هو من ثواب المحبة وأنهم إنما فعلوا مما يحركه من محبة الله سبحانه وتعالى. السماء يحرك من كل قلب ما فيه، فمن كان في قلبه حب الله ورسوله ورسوله حرك السماء على الحب، وما يتبع الحب من الوجد والحلاوة وغير ذلك كما يثير من قلوب أخرى محبة الأوثان والصلبان والإخوان والخلان والأوطان والعشران والمردان والنسوان. ولهذا يذكر عن طائفة من أيامه السماء القصائد في المحبة كما فعل أبو طالب. فيقال إنما يهيجه هذا السماع المتبع ونحوه من الحب وحركة القلب ليس هو الذي يحبه وهو رسوله، بل اشتماله على ما لا يحبه وهو على ما يبغضه أكثر من اشتماله على ما يحبه ولا يبغضه. وحده عما يحبه الله ونهوه عن ذلك أعظم من تحريكه لما يحبه الله، وإن كان يحب حبا وحركة ويظن أن ذلك يحبه الله وأنه مما يحبه الله، فإنما ذلك مما باتباع الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ومما يبين ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه محبته وذكر موجباتها وعلاماتها، فهذا السماء يوجب مضاد لذلك منافيا له. وذلك أن الله يقول في كتابه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه ثلاثة أصول في أهل محبة الله: إخلاص دينه ومتابعة رسوله والجهاد في سبيله. فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله: إخلاص دينه ومتابعة رسوله والجهاد في سبيله. فإنه أخبر عنه يعني هذه ثمرات المحبة وموجباتها أيضا هي توجبها وهي من ثمراتها، ومن ثمرات المحبة لله الصادقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع الرسول من ينمي هذه المحبة ويقويها ويثبتها، وهكذا الإخلاص لله وترك الإشراك من ثمرات المحبة، فإن هذا المحبوب لا يرضى أن يشارك. فمن كمال هذه المحبة وتمامها وصحتها أن يخص بها المولى سبحانه وتعالى وأن يعبد وحده عز وجل، وهذه العبادة له والتخصيص له مما ينمي هذه المحبة ويقويها ويكملها. وهكذا الجهاد في سبيل الله ومعاداة أعدائه ومحبة أوليائه من أسباب محبة الله ومن مقوياتها وموجباتها كما أنها مكملاتها أيضا. فإنه أخبر عن المشركين الذين يتخذون الأنداد أنهم يحبونهم كما يحبون الله، ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، فالمؤمنون أشد حبا لله من المشركين الذين يحبون الأنداد كما يحبون الله، فمن أحب شيئا غير الله كما يحب الله فهو من المشركين لا من المؤمنين، ومحبة رسوله من محبته. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وفي صحيح البخاري ان عمر قال له: يا رسول الله والله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك. قال: فانت احب الي من نفسي. قال: فانت الان يا عمر. وفي الصحيحين انه قال: انت الان، يعني انت الان كامل الإيمان أو تام الإيمان. الله أكبر. الله المستعان. وفي الصحيحين أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي لفظ: ما يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذه المحبة ليس من جراد الدعوة، أنها دلائل، من أحب الله المحبة الصادقة غير المحبة دلائل، هو مجرد أنه يدعي هذا وهو يعصي الله ويخالف أوامره ويرتجع في دينه، الدعوة باطلة. إنما يكون صادقا في دعواه إذا تابع الشريعة وتقيد بالشريعة وسار إلى الأوامر وترك النواهي ووقف عند الحدود، هذه العلامة الدالة على صحة الدعوة. ولهذا قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال في الآية الأخرى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون إلا لومة لائم. هذه من دلائل صدق المحبة، موالاتهم للمؤمنين وتواضعهم مع المؤمنين وغلتهم على الكافرين وبغضهم لله وجهادهم في سبيل سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فبين أنه إن كان الأهل والمال أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فليتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فلم يرض منهم أن يكون حبهم لله ورسوله كحب الأهل والمال، وأن يكون حب الجهاد في سبيله كحب الأهل والمال، بل حتى يكون الجهاد في سبيل الذي هو تمام حبه وحب رسوله أحب إليه من الأهل والمال. فهذا يقتضي أن يكون حبهم لله ورسوله مقدما على كل محبة، ليس عندهم شيء يحبونه كحب الله بخلاف المشركين. ويقتضي الأصل الثاني وهو أن يكون الجهاد في سبيله أحب إليه من الأهل والمال، فإن ذلك هو تمام الإيمان الذي ثوابه حب الله يثوابه حب الله ورسوله، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إيمانا لا يكون بعده ضعيف وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وبذلك وصف أهل المحبة في قوله: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبر سبحانه بذلهم للمؤمنين وعزهم على الكافرين وجهادهم في سبيله وأنهم لا يخافون لومة لائم، فلا يخافون لوم الخلق لهم على ذلك. وهؤلاء هم الذين يحتملون الملامة والعدل في حب الله ورسوله وجهاده في سبيله، والله يحبهم وهم يحبونه، ليسوا بمنزلة من يتحمل الملامة والعدل في محبة ما لا يحبه الله ورسوله، ولا بمنزلة الذين أظهروا من مكروهات الحق ما يلامون عليه ويسمون بالملامية. أضادين أنهم لما أظهروا ما يلومهم الخلق عليهم من صلاة مع صحتهم في الباطل، كان ذلك من صدقهم وإخلاصهم، وهم في ذلك إنما يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن ذلك المنكر الذي يكرهه الله ورسوله لا يكون فعله مما يحبه الله ورسوله، ولا يكون من الصدق والإخلاص في حب الله ورسوله والناس ينالون عليه. وتنال ذلك الجهاد في سبيل الله فإنه أعلى ما يحبه الله ورسوله، والغائبون عليه كثير، إذ كثير من الناس الذين فيهم إيمان يكرهونه وهم مما مفجرون للهمة والإرادة به، مما مرجفون مضعفون للقوة والقدرة عليه، وإن كان ذلك من النفاق. والله تعالى: قد يعلم الله المعنفين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا. وقال تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وأما الأصل الثالث وهو متابعة السنة والشريعة النبوية، قال الله تعالى: قل الأصل الثالث سلم الله سميك الله اسمع وهو متابعة السنة والشريعة النبوية. قال الله تعالى: فمن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال طائفة من السلف: ادعى قولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الله. فأنزل الله هذه الآية فجعل حب العبد لربه موجبا ومقتضيا لاتباع رسوله وجعل اتباع رسوله موجبا ومقتضيا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأهل اتباع الرسول يحبهم الله ولا يكون حبا لله إلا من يكون منهم. وإذا عرفنا هذه الأصول وهذه الآية يقال لها آية محنة ويقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تحل الله بها من يدعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم أو حب الله عز وجل. وأن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، ودليلها واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال. من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله علم أنه صادق في دعوة أنه يحب الله أو في دعوة أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من قال إنه يحب الله أو قال إنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متخلف عن طاعة الله ورسوله هذا كاذب في الدعوة، ليس بصادق. فإن الصدق في الدعوة يجب العمل. يقول الشاعر في هذا المعنى: أتعصي الإله وأنت تدعو حبه؟ هذا العمل في قياس بديع. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ومقصود أن كلام الرب في هذا أعظم وأكبر: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالدعوة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى اتباع، والاتباع هو السير على المنهاج الذي رسمه الله على يد رسوله عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال. فمن فعل ذلك حصل له حب الله وحصلت له المغفرة، ومن لم يفعل ذلك فليس بصادق في دعواه أنه يحب الله وهو يرتكب محارمه ويدع فرائضه، ليس بصادق. نعم. وإذا عرفت هذه الرسول فعامة أهل السماء المهتد مفسرون في هذه الرسول الثلاثة، وهم في ذلك متفاوتون تفاوتا كبيرا بحسب قوة اعتيارهم بالسماء المهتد عن السماء المشروع وما يتبع ذلك حتى آل الأمر في آخرة إلى الانفلاق من الإيمان بالكلية ومصيره منافقا محضا أو كافرا سلفا. وأما عامتهم وغالبهم صف هذا كم؟ 66 200 نعم. وأما عامة غالبهم الذين فيهم حب الله ورسوله وما يدعى ذلك فهم فيه مبصرون، تجد فيه من الترغيب في جهاده سبيل الله وما يدخل فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترغيب في متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في شريعته وسنته وأوامره ونواجذه أمرا عظيما جدا. كذلك في أمر الإخلاص لله تجد فيه من الشرك الخفي أو الجلي أمورا كثيرة. ولهذا كان هذا السماع سماع البكاء والتصديع، إنما هو في الأصل سماع المشركين كما قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديع. وفيه من اتخاذ أحبابهم قربانهم أربابا من دون الله ما رحوا به المصنف في كثير من ذلك، حتى أن منهم من يعبد بعض البشر ويعبد قبورهم فيدعوه ويستغيث بهم ويتوكل عليهم ويخافهم ويرجوهم إلى غير ذلك مما هو من حقوق الله وحده لا شريك له، ويطيعون سادته وكبراءهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ويقول بعضهم باتحاد الله بمعنى مخلوقاته وحلوله فيهم فيها ما قالته النصارى في المسيح عليه الصلاه والسلام. ولهذا يقول كثير من وهذا اراد به المؤلف كما تقدم الرد على من احدث الطرق الصوفيه واحدث السماح قالوا إن السماع من نغمات القصائد والأشعار وضرب الدفوف والمزامير في ذلك أن هذا أخشع لقلوبهم وأن هذا أقرب إلى صفاء قلوبهم من اجتماعهم على القرآن وسماع القرآن والأحاديث. فأحدثوا هذا الذي يسموه السماع هو سماع الأغاني والملاهي وضرب الدفوف وضرب المزامير والقصب وغير هذا مما يخشعون عنده بزعمهم. يقول له المؤلف قال هذا باطل وأنا هذا بدعة أحدثها هؤلاء، وإن الواجب الاشتغال بذكر الله وقراءة القرآن من غير هذا السماع المنكر الذي أحدثوه وجعلوا يطربون له ويجعلوا فيه أنواع المزامير وأنواع الطبول وأنواع الأشياء التي سموها زعمهم ملينة للقلوب ومحركة للقلوب ويصادة للقلوب عن الله وعن الآخر. الواجب على الآخرين أن يسيروا على نهج الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تأدب بالقرآن وسماع القرآن والإنصات للقرآن، وأن يقرؤوه منصتين خاشعين متدبرين متعقلين، وأن يعتذروا عنه في القصائد وأنواع الملاهي التي أحدثها هؤلاء. نعم. ولهذا يكون كثير من سماعه الذي يحدث وجهه ومحبته انما يحدث وجهه ومحبته لغير الله، الذين اتخذوا من دون الله اندادا يحبونه بحب الله، واما الشريعه وما امر الله به ونهى عنه واحله وحرمه. يعني ان هذا الشعر وهذه القصائد وهذه الطبول وهذه النفوف وهذه المزامير والاقصاب القصب اللي فعلوه انما الحقيقه جرهم إلى أن يعظموا مشايخهم ويعبدوهم من دون الله، حتى صاروا بهذه القصائد وبهذا التعظيم للمشايخ يعبدونهم من دون الله ويتخذونهم أندادا ويحرمون ما حرموا ويحلوا ما أحلوا من دون شرع من الله، وصاروا بهذا من جنس اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم وأربابهم أربابا من دون الله، فأحلوا ما أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا بدون حجة، فصاروا بهذا عابدين لهم، لأن من أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله لمراعاة الشيخ واعتقاد أنه لا ينطع عن الهوى وأنه لا يغلط وأن ما أحله هو الحلال وما حرمه هو الحرام، هذا شرك بالله وعبادة لغيره وموافقة لليهود والنصارى في عقائدهم الباطلة، نسأل الله العافية. هذا الذي أوقع الصوفية في هذا البلاء، نسأل الله العافية. نعم. نعم. أما كان يعرف الليل ولا شيء يجي أدعي مثلا أشعار جائزة ما في شيء، القصائد الجائزة أشعار جائزة الإبل في السفر أو في الحضر أشعار مثل ما كان حسان يفيد النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي المشركين، كان كعب بن زهير كان كعب بن مالك كان غيرهم، الأشعار القصائد الشرعية التي فيها حب الله ورسوله والدعوة إلى دين الله ودعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن، هذا ما فيها شيء إنما الشيء حكمة، لكن هؤلاء اتخذوها عبادة اتخذوها دين العظم بمشايخهم ويخلطون معها آلات الملاهي فيبقون عندها ويعرضوا على القرآن والسنة، ما شاء الله. نعم. وأما الشريعة وما أمر الله به ونهى عنه وأحله وحرمه فيهم من المخالفة لذلك بل من الاستخفاف بمن يتمسك به والله به عليم، حتى سقط من قلوبهم تعظيم كثير من فرائض الله وتحريم كثير من محارمه، فكثيرا ما يضيعون فرائضه ويستحلون محارمه ويتعدون حدوده تارة اعتقادا وتارة عملا، وكثير من خيارهم الذين هم مؤمنون يقعون في كثير من فروع ذلك وإن كانوا مستمسكين بأصول الإسلام، وأما غير هؤلاء فيسبحون بشقوق الفضائل كالصلوات الخمس وغيرها عنهم، وبذل الخبائث من الخمر والفواحش أو الظلم أو البغي أو غير ذلك لهم ولهم، وتزول عن قلوبهم المحبة لكثير مما يحبون. يقول من زعمهم في هذا أنهم وصلوا إلى درجة مع ذلك التكليف، وصلوا إلى درجة من حب الله والشوق إليه ما أسقط عنهم التكاليف، هذا مما قادهم إليه الشيطان حتى أسقطوا الصلوات والزكوات والصيام والحج والمحارم عن مشايخهم وعن من زعموا أنه وصل إلى الحقيقة وأنه وصل إلى الله وأنه ما بقي على التكليف، فليفعل ما يشاء من الحلال والحرام، قال غاية الردة عن الإسلام نعوذ بالله، غاية الفجور والفساد. الله قال للنبي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتي الموت. التكاليف ما تسقط على أحد إلا إذا جاء الموت، إذا مات أو زال عقله بالجنون ونحن، أما التكاليف باقية. أما هؤلاء يقولون إذا بلغ أصحابهم ومشايخهم درجة من وجدهم وتعظيمهم بزعمهم لله من طريق الأشعار وطريق الوجد وطريق الاجتماعات وطريق ما يسمونه الخوارق، إذا بلغ هذا الحد سقطت عنه التكاليف. نعم إن شاء الله. نعم. وتزول عن قلوبهم المحبة لكثير مما يحبه الله ورسوله كالمحبة التامة التي هي كمال الإيمان، فلا بد أن ينقص في قلوبهم حب ما أحبه الله ورسوله، فلا يبقى للقرآن والصلاة ونحو ذلك في قلوبهم من المحبة والحلاوة والطيب وقربة العين ما هو المعروف لأهل كمال الإيمان، بل قد يكرهون بعض ذلك ويستسلمونه كما هو للناس المنافقين الذين قام الله فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وقد يهجرون القرآن الذي ما تقرب العباد إلى الله بأحب إليهم، وقد يستكثرون سماعه وقراءته لما تعبوا عنه من السماع، وقد يقومون ببعض هذه العبادات الشرعية صوابا ورسما كما يفعل المنافقون، لا محبة وحقيقة ووجدا كما يفعله المؤمنون. يعني قد يقع لهم لما اشتغلوا بهذه الطائرة ومعها من آلات الملاهي البكاء والوجد بما بينهم، وبعضهم يسقط سريعا مغشيا عليه، بسبب هذا قد يستخدمون الصلوات ولا ينشطون لإقامة الصلاة ولا ينشطون لقراءة القرآن، وقد يستخدمون هذا ويرون أنهم يعني انتقلوا من أفضل إلى مفضول، وقد يصيبهم ما أصاب المنافقين من أدائها رسما لا حقيقة ومجاملة لا عبادة لما وقع في قلوبهم من الإعراض والغفلة، نسأل الله العافية. وأما الجهاد في سبيل الله فالغالب عليهم أنهم أبعد عنهم من غيرهم، حتى تجد في عوام المؤمنين من الحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحبة والتعظيم لأجل الله والغضب والغيرة لمحارم الله، وقوة المحبة والموالاة لأولياء الله، قوة الكفر والعداوة لأعداء الله، ما لا يوجد فيهم بل يوجد فيهم مثل ذلك. ومعلوم أن أهل الإيمان والصلاح منهم لا يفقدون هذا بالكلية، لكن هذا السماع المحدث هو وتوابعه سبب ومظلة لضد الجهاد في سبيل الله، حتى إن كثيرا منهم يعدون ذلك نقصا في طريق الله وعيبا ومنافيا للسلوك الكامل إلى الله، ومن السبب الذي ضل به هؤلاء وغوروا ما وجدوا في كثير ممن ينتسب إلى الشريعة من الداعين إلى الجهاد، موضوع بقوة الإيمان وسوء النيات والمقاصد وبعدهم عن النيات الخالصة لله وصلاح قلوبهم وسرائرهم، وعن أن يقصدوا بالجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله كما وجدوا في كثير ممن يذم السماع الوحدة من قسوة القلب والبعد عن مكارم الأخلاق. ولو في حقيقة الإيمان فهذا التفريط في حقوق الله والعدوان على حدوده من يوجد في هؤلاء وأمثالهم ممن لا يتدين بالسماع المحدث بل يتدين ببعض هذه الأمور صار شبهة لأولئك، كما أن التفريط والعدوان الموجود في أهل السماع المحدث صار شبهة لأولئك في ترك كثير مما عليه كثير منهم من حقائق الإيمان وطاعة الله ورسوله، ولهذا تفرق هؤلاء في دينهم وصارت كل طائفة مبتدعة لدين لم يشرعه الله ومنكرة لما مع الطائفة الأخرى من دين الله، وصار فيهم شبه الأمم قبلهم، كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قال جل وعلا ليست اليهود على شيء. وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أما دين الله وهداه الذي أنزل به كتابه وبعث به رسوله فهو اتباع كتابه وسنته في جميع الأمور. وترك اتباع ما يخالف ذلك في جميع الأمور والإجماع على ذلك. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار أنقذكم من الأعداء فيبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أما الذين اسودت وجوههم فكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أما كون الشعر في نفسه لا يستمع إليه إلا كان من الكلام المباح. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهكذا انتهت حلقة 28 من شهر الله المحرم الحرام لعام 1400. ومعها وصلنا إلى صدر صفحة 71 و200 وهو ما سنستهل به الشريط 7 من المجلد الأول من الاستقامة لابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في مستهل حلقة بتاريخ 13 من شهر صفر الخير لنفس العام.